القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. دكتور محمد حسام الدين اسماعيل، أستاذ الإعلام الدولي والدراسات الثقافية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أهلا بيك معانا ضيف عزيز ومحمية طبيعية. أهلا وسهلا أستاذة منى، يعني أنا بعبر عن سعادتي أن حضرتك مستضيفاني، لأن البرنامج الحقيقة ده بيمثل برنامج رصين وراقي جدا، فأنا بعبر عن سعادتي الحقيقة الغامرة. أشكرك دكتور محمد، السعادة لي أنا طبعا. والحقيقة إحنا بنحاول نقترب من المحميات الخاصة بنجوم الفكر والثقافة ونجوم المجتمع المصري بحق، بنحاول ان احنا نحتفظ في المحمية دي بكل حاجة غالية وقيمة وقربت تختفي او خايفين عليها انها تختفي. ده صحيح. طيب دكتور محمد حسام الدين، تسمح لنا بالاقتراب من سور المحمية والدخول دلوقتي؟ تفضلي يا استاذ منى. دكتور محمد، اولا اهلا بيك، واسمح لي اعرف اسمها ايه الاول؟ والله يعني انا المحميه ممكن يكون ليها اسماء كتيره، لكن اما بفكر كده الحاجات العزيزه عليا اللي انا حاططها في محميه خاصه اسميها ايه، محميه الحنين، واحيانا نتيجه يعني الحاجات اللي انا مركز عليها او اللي بتاثر فيا او اللي بتسندني في حياتي فكرت في اسم غريب شوية، اسمه الجمال الحزين، وفسره وإحنا بنسجل، لكن يعني في حاجات كتيرة، لكن وربما يعني في محمية الصمود. الله، هي كلها مسميات راقية جدا دكتور محمد. يمكن أكتر حاجة موقفاني هي الجمال الحزين، ومش هتسرع واسألك ليه سميتها، هحاول اكتشفها من إجاباتك إن شاء الله. دكتور محمد، أولا الصورة اللي حضرتك يمكن حطيتها كده أول حد يدخل المحمية يشوفها على طول، دي صورة الفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله، أحد الأبطال العظام في تاريخ مصر المعاصر ومهندس العبور حرب أكتوبر 73. حقيقة كتير جدا من الأوقات أقول ده لازم يكون قدامي على طول، ده أحد الأيقونات في حياتي، ده اللي بيمثل قيمة القول الحق والدفاع عنه مهما كانت التضحيات، قيمة أن ينصفك التاريخ والناس ولو بعد حين، قيمة الصمود زي ما احنا قلنا. يعني هذا الرجل دعا إلى إعادة كتابة حرب أكتوبر دون مجاملة أو تبرير، ومن منبر هذا البرنامج الرصين الرائع أنا بأردد هذه الدعوة، حتى يعني أنا ما بدرس لي طلابتنا في كلية الإعلام الآن، بلاقي في حقائق كثيرة غائبة عنهم، مش عارفين تاريخهم. فوالله يعني ربما يعني ده حاجة مهمة، يعني إعادة الاعتبار للفريق سعد الدين الشاذلي، وهو فعلا أعيد الاعتبار لي خاصة بعد 25 يناير 2011، ولكن أنا يعني بأردد دعوته دي، لده أقل ما يجب أن يعني يفعل بحق هذا الرجل البطل الرائع. دكتور محمد، يمكن أيام قليلة جدا تفصلنا عن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، أيام قليلة جدا، ويمكن في شباب صغير دلوقتي بيسمع وبيعيش معنا احتفالاتنا بهذه الحرب الرائعة، ويمكن ما يسمعش عن الفريق سعد الدين الشاذلي، ويمكن ما يعرفش أي حاجة لأنه ما درسش فعلا في كتب التاريخ عنه. طبعا ولذلك يعني أنا في صفحتي على الفيسبوك وفي أي منبر يعني بحاول أوصل منه للناس، دائما دائما ما أركز على القيمة المحورية لهذا الرجل اللي إن شاء الله يعني ينصفه الأجيال القادمة أكتر من ربما جيل سابق كان عليه ضغوط إن هو حتى لا يذكر اسم الفريق سعد الدين الشاذلي. دكتور محمد حسام الدين، في المحمية الطبيعية وفي أهم أركانها هناك من القيم المصرية الجميلة الأصيلة اللي خايف عليها تختفي ومحتفظ هنا بيها. والله يا أستاذة منى قيم كتير، يعني إحنا في عملنا الأكاديمي والجامعي احنا مش منفصلين عن المجتمع، احنا مش منعزلين عن المجتمع، احنا جزء لا يتجزأ منه. ففي قيم كتير حقيقة انا خايف عليها، في قيمة الاتقان، قيمة الصبر، قيمة التجدد، قيمة المثابرة، قيمة العمل الجماعي. وربما اقول لحضرتك نموذج انا دايما كل ما اسمع له تمام او اقرا حياته اقول ايه ده، ايه المعجزه دي، معجزه بالحق. هو الموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، يعني نمسك قيمه التجدد، اصل ده مهم جدا خاصه في العمل بتاعنا، العمل العلمي والاكاديمي. لو انت ما جددتيش نفسك هتقفي تتكلسي. لا لا لا، تعالي شوفي محمد عبد الوهاب في مسيرته، تلاقي مثلا مرحله مريت على بيت الحبايب. هل تتصوري ان هذا الرجل اللي لحن مريت على بيت الحبايب هو اللي لحن لولا الملامه وبند عليك بالحب وانا والعذاب وهواك؟ انا ما بقعد اتامل كده ازاي ده بقى ده، لدرجه انا مره كتبت برضو ان والله المرحوم الموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب لو كان عايش كان نافس حميد الشاعري. يعني قد كده كان ممكن يكون فعلا الحانه ليها طابع الشباب، وهي كانت وقتها على فكره قيمه التجدد الموسيقي والمنافسه لا والبقاء لا لا لا، دي قيمه قيمه يعني لا يعرفها الا اللي في مجال وجاء حاجات جديده وبيسائل نفسه انا اعمل ايه. محتاجينها قوي في مصر يا دكتور محمد. طبعاً محتاجينها طبعاً. كمجتمع يجدد نفسه ازاي يا دكتور محمد؟ والله باشياء كتيره جدا. انا بقول لحضرتك ما هو الانسان من غير النماذج دي ومن غير القدوه دي هيعمل ايه؟ لان للاسف الشديد ويمكن برضو انا يعني ربما نتعرض لحاجه زي كده ان الامور بتتدهور يعني لأسباب عديدة جدا، ربما منها المناخ العام، ربما منها الأوضاع الاقتصادية، لكن في كل الأحوال قيمة الصبر والمثابرة بتقل. يعني أنا حاسس إن ويمكن أكتر من يعني صوت ثقافي بارز قال الأمور دي منهم، بس على سبيل المثال الحصري يعني الدكتور عمار علي حسن. أما كتب في المصري اليوم مؤخرا إن في رسائل الماجستير والدكتوراه ما فيش جديد والجميع بينقل من بعضه. كل دكاترة الجامعة بالظبط. أنا في حاجة تانية يعني برضو نتيجة طبعا يعني تخصصي الإعلام وحبي للموسيقى والغناء، قيمة العمل الجماعي. تعالي شوفي مثلا الثنائي عبد الرحيم منصور وبليغ حمدي رحمهم الله. يعني أنا ما بشوف إزاي إن هم بقى في يعني كان في زخم من التفاهم لدرجة إن هم في حقبة معينة ربما زادت عن 15 سنة ولا 20 سنة يعني كانوا متفاهمين للغاية لدرجة إن يطلع هذا الكم من الأعمال. القيمة دي بتتضاءل للأسف في حياتنا، قيمة العمل الجماعي بتتضاءل. يا مصر، يا مصر، وانا ليك يا مصر وليك يا مصر ليك يا مصر. دكتور محمد حسام الدين، أستاذ الإعلام الدولي والدراسات الثقافية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، هنا في المحمية أرى من الناس الجميلة، أرى من الناس المبهجة في حياة حضرتك الخاصة وفي العالم العام، من تحرص على وجوده؟ والله يعني برضو زي ما بقول لك كده، أنا مش عايز المحمية يطغى عليها الحن، لكن غصب عني يعني في الساخرون، الكتاب الساخرون العظام في تاريخ مصر الدر، يعني المرحوم محمد عفيفي والمرحوم أحمد رجب وجلال عامر رحمهم الله جميعا، دول من أقرب الناس إلى قلبي، وكل ما نفسية الواحد تقفل كده هو يهرع إلى أعمالهم لدرجة إن أنا بأكن ليهم الحب. وفي حاجة عايز أقولها، إن اللي أنا بحبه أنا بشتغل عليه، دي نقطة مهمة جدا. ما أجمل إنها يعني مهنتك وهوايتك يتقاربوا من بعض. صحيح. يعني ويمكن الحمد لله ربنا وفقني لي مجموعة من الدراسات عن الأقلام الساخرة، وطلع في أحد كتبي اللي اسمها ساخرون وثوار كتاب برضو. ففي دول اللي بيمنحون البهجة العميقة حقيقة. مين أكتر الساخرين الثوار اللي حضرتك تناولتهم في كتابك؟ الحقيقة أنا عايز أقدم النموذج المرحوم جلال عامر، لأن يعني هذا الرجل أدركته الشهرة مؤخرا في أخريات حياته، لكن كان بينطوي على موهبة زاخمة يعني، ولذلك يعني كان أنا يعني أفردت لي دراسة خاصة، لأنه أحد الأقلام البارزة اللي لعبت دور كبير جدا في السنوات ما قبل 25 يناير 2011. لا. دكتور محمد، ما احنا دلوقتي في المحمية الحقيقة بتجول وشايفة رفوف عليها كتب، وشايفة فعلا روايات كتير لنجيب محفوظ، وشايفة برضو كتب تانية. يا ترى الكتب التانية دي من مؤلفاتك ولا كتب تستعرضها معانا؟ يعني طبعا في الحياة العامة أكيد حضرتك وأستاذ للصحافة في كلية الإعلام وقارئ ومثقف محتفظ مثلا في بيتك بكتب كتير، ولكن هنا في المحمية بتجيب منها خاصة الخاصة، مش كده؟ ده صحيح. هقول لك على نجيب محفوظ مثلا ودوره المحوري في حياتي. يعني احنا بنتكلم عن القيم، هذا الرجل الحقيقة المبدع العظيم بيحتل مكانة جوهرية في حياتي بقيمة الصبر والمثابرة. هو كان بيقول كده، أنا كنت في مرحلتي الأولى الواقعية كان عندي عناد الثيران، يعني هتلاقي في الرف دوة اللي تحت مجموعة أعمال نجيب محفوظ كتاب مهم جدا بعنوان تاريخ مصر الاقتصادي الاجتماعي للمؤرخ أحمد صادق سعد. دي من الكتب اللي أنا أرجع ليها عشان أفهم مصر. كتب تانية جنبه أيضا، دي المجموعة الفذة للمؤرخ دكتور محمود إسماعيل بعنوان سوسيولوجيا الفكر الإسلامي. الدرس المستفاد من الكتب دي إيه؟ من لا يعرف التاريخ لا يعرف أي شيء. الدرس الثاني بيقول، ربما التاريخ ليست مهنة يتكسب منها المرء، ولكن الويل لمن لا يتعلم من دروسه. دي مقولة الفيلسوف برتراند راسل، وانت عارفة طبعا ان آفة حارتنا النسيان. دكتور محمد حسام الدين، يا ترى وحضرتك طبعا بقى أستاذ للصحافة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، الصحافة بالنسبة لك مش مجرد حضرتك قارئ، انت بتعلم وتدرس للطلبة، ما هي الصحافة؟ ما هو القلم؟ ما هو شرف المهنة؟ في هنا برضو في المحمية لقي بقى رفوف واضح ان حضرتك مهتم بيها جدا، رفوف القصاصات الصحفية. ايه الورق الاصفر اللي انا شايفاه ده يا دكتور محمد؟ في قصاصات تحمل اشعار للراحل العظيم الشاعر محمود حسن اسماعيل عن الامل. في قصاصة تانية كتبتها في رمضان 88 بعد استماعي لبرنامج الإذاعة القدير علي عيسى اللي كان فيه توشيحات بارعة الجمال للشيخ محمد عمران والشيخ سيد حافظ بعنوان عابد يحمل في جنبيه إشراق اليقين. الحقيقة في الأهرام كان هناك يعني أحد الصحفيين الكبار اللي لعبوا دور في إن هم يستحدثوا نوع من التواصل مع القراء. والحقيقة يعني ولعلي مخطئا لم يملأ مكانته أحد، هو الراحل عبد الوهاب مطاوع. طبعا يعني انا في بريد الجمعه وردود الاستاذ عبد الوهاب مطاوع رحمه الله كانت انسانيه جدا جدا، لا وتعكس ثقافه انسان مثقف. ف يحب تحتفظ بقصصات صحف لبريد الجمعه؟ نعم نعم، انا عندي قصصات لردود انا كنت شايفها ربما بتعالج جزء حتى من حياتي او من حياه من حولي. انا عايزه اقول لك يا دكتور محمد، ردود الاستاذ عبد الوهاب مطاوع رحمه الله يمكن كانت تسبق هذه الايام اللي بنعرف فيها معنى تنميه بشريه وتنميه سلوكيه، ولكن كانت ردوده فعلا تدرس في الامل وفي الثقه بالله واليقين، وازاي كل واحد فينا يستنى، وفاكره جدا تعبيره جائزه السماء. نعم يعني انا في تصوري ان دراسات في كليتنا دي يجب انها يتم تكريسها لدراسة هذه التجربة الإنسانية الصحفية الثرية للأستاذ عبد الوهاب مطاوع. دكتور محمد، هنا على الحيطة برضو متعلقة زي اللي هو البرواز الأخضر اللي بيكون فيه الكروت البريدية من الدول اللي حضرتك رحتها، لقياك محتفظ بصور أو كروت من بعض الدول، إيه دي؟ نعم، تجربة السفر تجربة رائعة. وأنا ربما أول بلد رحتها هي كانت الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة إشراف مشترك، كانت من جامعة القاهرة، وكنت مقيم في ولاية بنسلفانيا. وولاية الساحل الشرقي بتشتهر بحقولها وغاباتها اللون الأخضر اللي يمكن يعني مفتقدينه. طبعا يعني بنقارن ده باللاندسكيب عندنا هنا في مصر، فدي من الأشياء اللي كانت مؤثرة فيا، ان انت تروحي مثلا تتمشي في الودز، يعني احنا ما عندناش دواء، يعني ما عندناش وودز، طبعا احنا عندنا ديزرت. فدي من الحاجات اللي وحريص طبعا، عندي صور كتيرة جدا. يعني من البلدان اللي انا بعتز بزيارتها فرنسا، في باريس طبعا، يعني باريس اللي لا يمكن ان انت تشبعي منها على الاطلاق. يعني نتجول اكتر في المحميه مع الاستاذ الدكتور محمد حسام الدين، استاذ الصحافه والاعلام الدولي في كليه الاعلام، وبنعدي على نتيجه. النتيجه دي حضرتك ده مش يوم النهارده، ليه مخلي يوم تاني غير يوم النهارده؟ ايه اليوم ده دكتور محمد؟ ده محمي في القلب، لان حتى انا بأتذكر حاجات كتير مرتبطة باللي هو يوم 6 أكتوبر، وفرصة طيبة جدا إن أنا يعني أقول إن أنا عندي صفحة متواضعة كده على الفيسبوك اسمها إحياء الأفلام التسجيلية لحرب أكتوبر، لأن أنا متذكر في أفلام أنا متذكرها وإحنا أطفال كنا بنتفرج عليها في السنوات اللي تلت أكتوبر 73، منها مثلا أفلام الشرارة، ساعة الصفر، موقع كبريت. أنا الأفلام دي من الثمانينات لقيتها اختفت، فيعني بجهد بسيط ومساعدة من العدد من الزملاء أنشأت الصفحة دي، وبخاطب كل الجهات المتوقع منها وجود هذه الأفلام إنها تبحث عنها، منها التلفزيون طبعا. طبعا. يعني فرصة من هذا المنبر إن أنا بدعو للتلفزيون يبحث عن هذه الأفلام. في قصر السينما خاطبتها أيضا في مصر، في إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة أيضا خاطبتهم لهم يبحثوا في الأرشيف عن الأفلام دي، لأن الأجيال الجديدة هتشاهد حاجة جديدة عن أكتوبر 73. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، محمد حسام الدين أستاذ الصحافة والإعلام الدولي والدراسات الثقافية في كلية الإعلام جامعة القاهرة. وعايزة أقول إن إحنا يعني جولتنا في المحمية قربت تنتهي وحنخلص اللي فاضل، وشايفة زي رفوف حلوة قوي وحضرتك يعني مهتم بيها قوي، وعليها بعض الشرائط الكاسيت أو السيديهات دي اللي أنا شايفاها. هل هي مسامع أو برامج إذاعية ولا إيه التسجيلات اللي عليها دي؟ دي تسجيلات متنوعة جدا، فيها قراء القرآن اللي أنا مرتبط بيهم، وزي ما قلت لك أنا كل ما أحب حاجة أعمل عليها دراسة. فأغلب التسجيلات للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وكامل يوسف الباتيم الله يرحمه، هذا العملاق الذي لم يأخذ حقه من التقدير، الشيخ كامل يوسف الباتيم، الموهبة الفذة. صعب جدا يقول الإنسان يعني كائن متنوع جدا، فهتلاقي مثلا عندي مجموعة شرائط أيام بقى لسه كان في الفيديو تمام، مسلسل سندباد، مسلسل اللي ارتبطنا به في الثمانينات. انا عاشق للسندباد اللي كان موجه للاطفال. بطل الأطفال. من بغداد. ايوه بطل من بغداد طبعا طبعا. فانا في فتره يعني اشتريت كل الفيديوهات، كان لسه يعني مش بقى سيديهات ولا دي في دي، كان لسه على شريط الفي اتش اس. فانا عاشق للافلام التسجيليه، فهتلاقي عندي مجموعات الحرب العالميه الثانيه، العالم في حرب، والبي بي سي، الحلقة الأخيرة من مسلسل عمر بن عبد العزيز للراحل نور الشريف. يعني نور الشريف في الحلقتين الأخيرتين كم المونولوجات اللي عملها، ده اللي بيثبت انه فنان قدير قدير قدير، هتعكس الموهبه تعكس النضج. دكتور حسام، احنا هنا معديين على بوابه اعتقد انها جانبيه في المحميه الطبيعيه مش بوابه رئيسيه، بس لفت نظري يمكن حضرتك كاتب لافته بتقول عليها ممنوع الدخول مطلقا. حضرتك كاتب على البوابه دي ممنوع الدخول مطلقا لمين او لايه؟ والله يعني دول ما يقربوش من المحميه بتاعتي خالص. يعني اولا المهرجين في موقع الجد، مش انت بتقول القيم اللي موجوده، ها يعني قيمه ان انت بتعمل عمل جد تبقى جاد، لكن للاسف تهريج كتير. ممنوع دخول اعداء النجاح وبتوع الطاقه السلبيه دول، ممنوع دخول المتكبرين، وحاجه مهمه كدارس للاعلام، ممنوع دخول من دفع بذوق الفن المصري الى الاسفاف والابتذال. دكتور محمد، خلاص احنا يعني واخدين طريقنا بقى لباب الخروج، وملاحظة يمكن من اول ما دخلت المحمية ان هنا في زي لافتات صغيرة عليها جمل مختصرة قليلة، هي بتشبه عليا يمكن الجمل اللي هي زمان كانت مكتوبة على كراساتنا واحنا اطفال، هي حكم، هي امثال، هي حاجات يمكن واضح قوي ان حضرتك حطيتها قدام عينيك هنا منتشره في كل حوائط المحميه. يلا نستعرض بعض هذه الجمل. انا من جيل ارتبط بثقافه القراءه، فهيكون برضو الحاجات اللي انا مقتطعها وحطيتها هي من ثقافه القراءه. يعني ادي قيمه القراءه اهو. في عباره من روايه رواق البغداديه للروائي المصري اسامه السعيد. العباره دي بتقول: صمود المظلوم اقوى صفعه يتلقاها الظالم. اطلب من حضرتك تكررها علي على مسمعي وعلى مسامع المستمعين من جمالها. صمود المظلوم اقوى صفعه يتلقاها الظالم. الحقيقه ايوه، يعني اما بتتاملي كده هو ظالم، اما بيراكي ان انت صامده قادره على الانجاز. الحقيقه بتكون صفعه شديده جدا جدا لي. من بين الحاجات اللي أنا كتبها برضو في مقولة الزعيم راحل جمال عبد الناصر: إن الذين يقاتلون يحق لهم أن يأملوا في النصر. يعني حتى من أيام سنوات الجامعة وأنا معجب بالمقولة دي. بمعنى وإنت يعني إنت بتقوم بدورك وإنت بتعمل اللي عليك، لا يحق ليك أن أنت تأمل في شيء سوف يأتيك في وقته، لأن إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. جميل جدا. دكتور محمد حسام الدين، أستاذ الإعلام الدولي والدراسات الثقافية، أستاذ الصحافة المثقف في كلية الإعلام جامعة القاهرة. دكتور محمد حسام، أنا سعيدة جدا سعيدة جدا بشكل شخصي ان انا النهاردة دخلت المحمية الطبيعية الخاصة بحضرتك. سعيدة جدا وانا بتجول في كل ركن من اركانها، ومع كل حاجة بنمر عليها بتتجدد عندي يمكن معاني حلوة وقيم جميلة جدا. يعني حسيت قوي باهمية وجودها هنا في المحمية. بشكرك جدا على استقبالك لينا. لا لا لا، انا اللي شاكر. يعني انا عايز اقول إن الجهد اللي حضرتك بتبذليه ده اللي خلاني الحقيقة أتمنى إن في يوم ما أسجل في محمية طبيعية. العفو يا دكتور محمد. وهذا ليس إطراء بقدر ما هو تقرير لحقائق لأشياء ابتدت تنسحب في حياتنا. مش احنا بنقول قيمة الصبر والمصابرة والإتقان؟ لا، هذا البرنامج وبامتياز يحقق هذه القيم. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.